لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نافية. طيب كيف نصب الفعل معها وهي ناهية والناهية تجزم؟ فهو مبني لا معرب، ولهذا نقول يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم كذا. الخطاب في قوله لا يغرنك عبد الله، لو قال قائل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن، ويصح أيضا الخطاب، لكن له قال قائل ثاني يقول هذا الخاص والعام مقدم على الخاص. نعم، نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه. طيب، قوله متاع قليل، ما هو المتاع القليل الذي ذكر؟ لا، لكن ما هو المتاع؟ ما أسأل معنى المتاع. المتاع في الزمان، المتاع قد ما يقوم به المتع. والمراد بالمتاع القليل تقلبهم في البلاد، تقلبهم في البلاد متاع قليل. طيب، نحن قلنا أنه قليل في اللي جنبك، لا اللي جنبك صاحب الغطرة رشاد، السؤال قليل في ايه؟ عاجل قليل بالنسبة لمثل آخر، رائد قليل في كمية وفي كمية وغير، لا غير فيه، احنا ذكرنا غيره. بن داود ها في المدة قليل في زمنه، ها في كميته في كيفيته. طيب، ما معنى قول مأواهم جهنم سليم؟ بس قال الله سبحانه وتعالى: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يعني ثم بعد هذا المتاع القليل مأواهم جهنم، وأتى بثم وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله. والمأوى بمعنى ما يأوي إليه الإنسان، فهو اسم مكان اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهمة وهي السواد، وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عرب إلى جهنم وهو اسم من أسماء النار فهو غير مشتق، وأيا كان فهو اسم من أسماء النار. وبئس المهاد، بئس فعل من أفعال الذم، فعل من أفعال الذم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص، فالفاعل هو المهاد والمخصوص محذوف، والتقدير وبئس المهاد هي، وبئس المهاد هي. وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقدير لأن المهاد غير النار، المهاد غير النار، والذم لأي شيء للنار، فكان لا بد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل، والمخصوص بالذم هو الضمير المحذوف أي وبئس المهاد هي، هذا ما قدره الفقهاء. والمهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له، ومنه قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا أي مقرا تستقرون فيه. في هذه الآية الكريمة من الفوائد، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية، لقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ومن فوائدها أيضا أن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله عن العبد هو اتباع العبد لشرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يستدرج المرء في إغداق النعم عليه فتنة له، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنة لهم ليستمروا على ما هم عليه فيكون ذلك شرا والعياذ بالله، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يضيق الله عليه في الرزق أحيانا له ليرجع إليه بخلاف الكافر، وإنما قلت ذلك لئلا يقول قائل أفليس قد قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نقول إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما الكفار فقد تمهد لهم الدنيا ويعطون ما يريدون وتكون جنتهم دنياهم بخلاف المؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من النعيم فإنها متاع قليل، قليل في زمنه في كميته في كيفيته، لكن الآخرة، الآخرة بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، موضع الصوت، الصوت متر أو متر قليل، خير من الدنيا وما فيها، ليست الدنيا الحاضرة عندك فقط خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها، وهو موضع الصوت. وإلى هذا يشير قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من لعب أعداء المسلمين بالمسلمين، حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينهوهم عما خلقوا له من عبادة الله وعما ينبغي أن يكون عليه من العزة والكرامة. فإن هذه الوسائل الترفيهية هي في الحقيقة حب مسموم للدجاج، والحب المسموم للدجاج تغتر به، تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه بطرف زقومها وتبتلعه بسرعة، ولكنه يقطع معها. فهكذا أعداؤنا فتحوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونكون ليس لنا هم إلا إيش؟ إلا الرفاهية، وننسى ما خلقنا له من عبادة الله، وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح. تؤخذ من هذه الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة بقوله إيش؟ ثم مأواهم جهنم، لا يمكن أن تكون مأواهم الجنة أبدا لأنهم كفار. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى. بماذا ينسى؟ بهذا المأوى السيء. إذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثرهم نعمة ورفاهية، فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خيرا قط. لماذا؟ لأنه ينسيه هذه الغمسة الواحدة، تنسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم، لأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤسا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال: هل رأيت شرا قط؟ فيقول: ما رأيت شرا، لأنه ينسيه هذا النعيم الذي لحظة كل ما حصل له في الدنيا من بؤس وفقر وأذى. وهذه الحقائق نحن نؤمن بها، لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم تأتي، كأنها لم تأتي. نكون في سكرة، نسأل الله العافية وأن يوقظ قلوبنا بذكره، نكون في سكرة. وإلا لو رجعنا إلى هذه الحقائق وتمشينا على مقتضاها لحصل لنا خير كثير. السكرة بمحبة الدنيا وإثارها على الآخرة تنسينا هذه. الصحابة رضي الله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن، نسوا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. حتى جاء صديق هذه الأمة وأثبتها جأشا عند الصدمات أبو بكر، وتالها على المنبر وكأنها لم تكن نزلت. فأقول إننا في الحقيقة ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها، ولكن سيأتي الوقت الذي يشعر الإنسان بها. إذا حل الأجل تمنى الإنسان أنه استغل وقته بطاعة الله ولكن أن له ذلك لا يمكن أن يؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا. يقول عز وجل: ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. من فوائد الآية الكريمة قبح أو بيان قبح هذا المأوى، لأن الله أثنى عليه بأسوأ الثناء فقال وبئس المهاد، وهذا يدل على قبح مأوى أهل النار. نسأل الله لنا ولكم السلام منها. ثم قال: لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخره. وهنا قد يقول قائل: ما وجه مجيء الاستدراك في هذه الآية لكن الذين اتقوا؟ لأن الاستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق. فأنت مثلا: ما القوم لكن فلان لم يقل. من يتوقع أن يكون فيهم قائم، فهنا لكن الذين اتقوا ربهم. ما وجه الاستدراك؟ وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين ما عند الله. يعني قد يحصل تقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار، أليس كذلك؟ فهل يكون مأوى المتقين كمأوى الكافرين؟ لا. ولهذا قال: لكن الذين اتقوا ربهم. فالاستدراك هنا من ألطف ما يكون، من ألطف ما يكون، لئلا يظن الظان أن الله لو مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله، فبين أنه لن يفوتهم. قال: لكن الذين اتقوا ربهم. الذين اتقوا ربهم، والتقوى تمر بنا كثيرا، وأحسن ما فسرت به أنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله، إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها، فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم. ربوبيته لبعض الأنبياء مثل رب موسى وهارون فهي ربوبية خاصة لا يشركهم فيها، لا يشركهم فيها أحد. اتقوا ربهم لهم جنة إلى آخره. إذا رجعنا إلى الإعراب بعد معرفة المعنى نقول: لكن حرف استدراك، حرف استدراك عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. طيب، والذين مبتدا ولهم جنات مبتدا وخبر، والخبر والمبتدا والخبر خبر المبتدا الأول. طيب، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، وأصلها الجنة البستان الكثير الأشجار، سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يسره. ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي يريد الله بها جنة الخلد، لا نفسرها بهذا التفسير. لو فسرناها بهذا لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة، لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة لا نزلت رغبتهم في الجنة نزولا كثيرا، فقال البستان الفلاني أحسن منه، فيه أشجار وفيه نخيل وفيه كذا وفيه كذا. لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعتقد أنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقلت الجنة البستان الكثير الأشجار والنخيل، نعم لقالت مالت عليك. هذه ما هي الجنة هكذا، لأنها تتصور الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا قلت يا البستان الكثير الأشجار والنخيل وش تتصورت؟ كل رآها، كل يعرفها. لهذا أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه، ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص. فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صحيح، فالتفسير هذا صحيح. لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول ما معنى الجنة ولماذا سميت بهذا، نأتي إلى المادة الجيم والنون نجد أنها كلها تدل على الاستتار، فتقول هي في الأصل البستان الكثير الأشجار. ولنا أن نقول إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى، لكن نقلت شرعا إلى الدار التي أعدها الله للمتقين، كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى معناها الشرعي. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. سبق لنا أن قوله من تحتها يدل على علو قصورها وأشجارها، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا أخدود وبلا شق ساق، تجري حيث شاء صاحب خليج منه أو إلى ساق منه يتجه حيث شاء. وفي ذلك يقول ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. نعم، يقول من تحت الأنهار خالدين فيها. الخلود هو البقاء، الخلود هو البقاء، أي باقون فيها إلى متى؟ أبدا، كما قال الله لكن أخرى متعددة خالدين فيها أبدا. نزلا من عند الله، نزلا هذه منصوبة على الحال، أي حال كون هذه الجنات نزلا. فإذا قال قائل كيف ترى وهي وصاحبها نكرة، لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة، لا بد أن يكون صاحبها معرفة. فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصص بالنعت، تجري من تحتها الأنهار، والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من المعرفة. ثانيا يقول لا جانب، والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جامد وليس بمشتق. فالجواب أن قد تأتي الحال جامدة لكنها مؤول بالمشتق، يعني أنهم مكرمين بهذا النزل، مكرمين بهذا النزل. وقول من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان، عندي أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله، والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا. قال وما عند الله خير للأبرار، ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية لأن المعنى يفسد كثيرا. لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار، وهذا كذب. فهي ما الموصولة، يعني والذي عند الله خير، فتكون مبتدأ وخير خبره، يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات. وهذا كقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ففي الجنة أكثر مما يتمناه الإنسان وأكثر مما يتصوره، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعيم، ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر أعلم الخلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. وما عند الله خير الأبرار، والأبرار جمع بر، والبر خير الخير، ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي كثير الخيرات. فالأبرار جمع بر وهم كثير الخيرات، وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه. ويأتي إن شاء الله ذكر فوائد هذه الآية. لا، لأن النزل هذا لما يقدم للضيف مهم من الإنزال. لا ما استقبل. نعم يأكل إيش؟ نعم ما تقول في الجواب على هذا؟ يقول المعروف أن النزل أول ما يقدم للضيف لا يستمر. نعم ها؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الله جعل الجنة كلها، ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف أول ما يقدم يكون من أطيب شيء وأكرم شيء، فكأن الدنيا كلها كأن الجنة كلها بمنزلة النزل، يعني لا يختلف آخرها عن أولها، بخلاف نزل الضيافة في الدنيا. الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعل عنده طعاما طيبا، وثاني يوم أقل شوي، هذا الواقع. ثالث يوم أقل، ورابع يوم نقول في أمان الله. نعم، فالنزل معروف أنه أول يوم أحسن شيء، فجعل الله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف آخرها عن أولها. نعم فهم. نعم يصح هذا، لكن لما ذكر الجنات ذكر أن ما عند الله خير من ذلك. فإذا كانت الجنات خيرا من الدنيا وما فيها فاللي خير من الجنات يكون أشد. نعم نعم، لا يؤخذ من آيات أخرى، من آيات أخرى. يقول ما هو الخير اللي خير من الجنات؟ قلنا بينت الله، بينها الله في آيات أخرى. لا بعيدة، نازلين من عند الله، يعني إيش معناه؟ ما الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. خالد، ما فائدة هذا الاستدراك؟ أن يكون مع المتقين مثل مآل الكفار. نعم. قوله وما عند الله خير للأبرار، خليل ماذا تعرف ما عند الله؟ اسم موصول. طيب، وأين خبر هي مبتدأ، أين خبرها؟ خير. طيب، من الأبرار؟ عادل. نعم، جمع ايش؟ نعم، جمع ايش؟ بر بر، وهو كثير الخير. هل من أسماء الله البر؟ أنت؟ نعم. الدليل إنا كنا من قبل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أحسن. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب، أخذ فوائد هذه. طيب، ها؟ ايش؟ اي طيب، افتح. من اين يا خالد؟ بس هذا اللي اخذ فوائده، والاول اخذناها. قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم الى اخره، فيها فوائد. منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين، لقوله لكن الذين اتقوا ربهم. ومنها فوائد التقوى، وأن من فوائدها ما حصل لهؤلاء المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجل، وهي هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. ومنها أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد، لأن الله قال في المتقلبين متاع قليل. أما هؤلاء فقال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها دائما وأبدا. ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم، لأنه نزل من عند أكرم الأكرمين وهو الله عز وجل، لقوله تعالى نزلا من عند الله. ومنها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله وما عند الله يفيد العموم، أي يفيد العلو، وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفل، لأن ذلك نقص ينزه الله عنه، فتعين أن يكون ذلك في العلو. وما عند الله خير للأبرار. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم. ومن فوائدها أن في الجنات أنهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشجارها، قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة، حيث قال اتقوا ربهم، فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة. وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين. كما أن العبودية أيضا نوعان، عامة وهي التي لجميع الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وخاصة وهي عبودية الله عز وجل للمؤمنين، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه الخاصة منها ما هو أخص، كما في عبودية الرسل فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وعلى هذا ففي العبودية عموم مطلق وعموم نسبي، فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض، والنسبي هو عموم عبودية المؤمنين، فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل، خاص بالنسبة للعمومية المطلقة للعبودية المطلقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجري من تحت الأنهار إذا كانت نزلا وهو ما يقدم للضيف من الكرامة، فما بالك بما يكون بعد هذا، سيكون خيرا كثيرا. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وهذا بدء الدرس الليلة. وإن من أهل الكتاب لمن، إن للتوكيد واللام أيضا للتوكيد، ففي الآية مؤكدا إن واللام. وهنا لا أخفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا، فإن من أهل الكتاب خبر مقدم، ومن يؤمن مبتدأ مؤخر. لمن يؤمن بالله أي للذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم. وقوله وإن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى آخر. وهؤلاء كثير في النصارى، فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما في اليهود فلم يبلغوا العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته. فمن اليهود الذين أسلموا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه كان حبرا من أحبارهم فأسلم. ومن النصارى كثير، مثل النجاشي ملك الحبشة. وقول لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، ومن جملة ما أنزل إلينا أي يؤمنوا بعموم الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب. فأما من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة، فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا. لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق، وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه. ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا أنا من أصحاب النار. إذا مات وهو لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار. وقوله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم سيؤمنون به، فاليهود يؤمنون بالتوراة والنصارى بالإنجيل ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فقول لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. طيب، إذن الذي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، نقول لا يتم إيمانه بأن محمداً أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلاً، بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره. وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قول خاشعين يحتمل أن تكون حالاً من منع لمن يؤمن، وبناء على ذلك يكون مراعاً بها المعنى، لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع، لأن اسم الموصول وإن كان مفرداً يصح للعموم، مع أن من الأسماء الموصولة للمفرد وللجماعة. أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من من للذي يؤمن حال كونه خاشعا، أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا، والمعنى لا يتغير. والخشوع هو الذل، أي متذللا لله عز وجل، يؤمن بالله متذللا له خاشعا له. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون أي لا يأخذون ويطلبون بآيات الله ثمنا قليلا. فالشراء هنا بمعنى الأخذ، لأنه ليس هناك عقد بيع وشراء، لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالبا لها حريصا عليها صار الذين يأخذون الحياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشترين. ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهي الدنيا برئاستها أو بمالها أو بجاهها أو بغير ذلك. وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقي على رئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسل. فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش، ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والإبقاء على الجاه وعلى الرئاسة. ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هل لا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه؟ وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من خيرهم، بل هو خيرهم نسبا وأنه أعظمهم وأشرفهم، وهم يسمونه قبل الرسالة الأمين والصادق، لكن لما جاءت الرسالة شرقوا بها والعياذ بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين، كما قال فرعون لموسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن، أو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرثين عظيم. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية، لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية،

وهي هي العاقبة الحميدة هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون. نعم. قول وما أنزل إليكم قال من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم والرسالة المحمدية تقتضي الإيمان بالرسالة السابقة قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وآمنوا بما أنزل إليهم قبل بعثة الرسول يعني جمعوا بين الإيمانين إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قول رابط هو المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم أعم المرابطة أعم ولكن الرسول فسرها عليه الصلاة والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم. من نزل من عند الله يكرم عند نزوله فهل نستطيع ان نقول ان في الجنه جنتين؟ لا ابدا ابدا ما نقول هي كلها نزول كلها على خير ما يرام من اولها الى اخرها. نعم. الصحابة إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الله عز وجل يجمع الخلق بنصف النهار بنصف النهار كيف الجمع؟ هم ما سألوا عن كيفية، سألوا عن سألوا عن مقدار هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتسع بحساب جميع الخلق. ولو كان ما في شيء. نعم ما كانوا يسألون لكن هذا يسألون عن المقدار كيف نصف يوم يحاسب الله جميع الخلائق فبين المرسل هذا غير ممتنع. نعم. أنهم إيش؟ وهل يمنع إذا كان لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله فيكون ذكر الإيمان هنا بلفظ المضارع لاستمرارهم عليه. إيش؟ نعم. ها؟ كيف من المؤمنين؟ مؤمن وهو يحكم بغير ما أنزل الله النجاشي يحكم بما أنزل الله بما بلغه. أقول هو سيحكم بما بلغه. نعم. كيف؟ ما بلغه ما الحكم بالقرآن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل وهذا الذي بلغه. نعم. نعم هذه خصائص يختص برحمته من يشاء الله يختص برحمته من يشاء فالخاشعون ما يثقل عليهم. الله أكبر. الله هنب زيت وفي قرنفل وحب فلفل أسود زنجبيل وتغطى هذا طبنا نحن وقال إنهم الأطباء يكون البرودة زينة طيبة البرودة صحيح الحديث جاء بها الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء كما أني سمعت من إنسان سوى عملية في رجله في ركبته قالوا له كلما أحسست بألم فضع عليها ثلج أنا قلت كيف إن اي فانا قلت له ها فانا قلت له بالعاده احنا نسمده نحط عليها مثلا شيء حار اخاف يكون عنده شيء مخصوص في المفصل اي ما ادري يمكن اما الزيت فهي ايش زيت الدهن بالزيت يمكن يروح الزيت والفلفل الاسود الحب الصغار الحب الاسود هذا اقول ممكن يروح صحيح اي وكذلك القرنفل معه قرنفل ومعه زنجبيل والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلامة. الزيت العادي، الزيتون أحسن شيء بالأول، حنا بالدهن لكن هذه للبطن. ها إيه للبطن هو لها زيت عجيب. ها عجيب. ها انت شايفه هل من الابتلاء الزامنا بالزكوات والنفقات؟ نعم من الابتلاء، ابتلاء شرعي. إذن هنا ابتلاء شرعي، وذلك بتكليفنا أن نؤدي الزكاة، لأن من الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضرر عليه. نعم. قوله أذى كثيرا يا موسى، أذى كثيرا من القول أو من الفعل؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. من القول. ما الدليل على تخصيصه بالقول؟ لا خل ما أريد التمثيل، ما الدليل على أنه خاص بالأذى القولي؟ لأنه قد يكون بأذى فعلي كضربهم. لا أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القولي. والذي يسمع الذي يسمع هو القول. نعم هذا هو الظاهر، مع أنه يمكن أن يكون أذن بالفعل وأسمع أنا أنه أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإيذاء الفعلي. طيب نعم يعني. لا تحسب من الذي يفعل، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات، قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض. أين اسم إن؟ الجملة اسم الجار المجرور في خلق السماوات، هذا جار المجرور اسم إن. هل يكون الجار والمجرور اسما لإن؟ لا محذوف. وش التقدير؟ ها كيف؟ هذا خبر إن اسم إن لآيات. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. نعم. من هم؟ ما معنى أولي الألباب؟ أصحاب العقول. هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا، أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل. كيف ذلك؟ إذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله وتعني في خلق السماوات، لكن كيف يكون، كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع؟ إذن فالعقول تؤيد ما جاء بالشرع، كما أن الشرع ينمي العقل ويزيده. قوله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هل هذا للتنويع او للاستغراق؟ بمعنى هل هم يذكرون الله مره على وهم قعود، مره وهم قيام، ومره على الجنوب، او المراد استيعاب جميع الاحوال؟ شو يا جماعه؟ ها الثاني، يعني يذكر الله دائما. طيب، قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه؟ يؤيد قولهم ذلك؟ نعم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ظن ذلك ظن الذين كفروا. تمام. ما هو الباطل؟ كل شيء ما يوافق الشرع فهو باطل. إيه، وش معنى كلمة باطل؟ الذي لا يوافق الشرع. لا لا، ما أريد الكلمة فقط، ما أريد ما المراد، أريد معنى باطل. أي أصل الباطل في اللغة الضائع، سدى، الضائع الذي ما يلتفت له ولا يؤبه به. نعم. طيب عبد الله، سم بالله. قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، أين اسم إن؟ نعم، جملة لمن يؤمن، من فقط. إذن الخبر جملة ولا مفرد؟ مفرد. طيب وش التقدير؟ المنان. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، فسر من، فتقول أي للذي يؤمن كذا. هل يمكن أن تمثل لأحد من بذلك من اليهود ومن النصارى؟ النجاشي. طيب، لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاصة لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، السؤال لو قال الكتابي أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاصة لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نعم، لماذا؟ لأنه وسئ الناس كافة، أما الآية في موضع الخبر، ليس في الموضع. كيف؟ الآية خبرية، أما في موضع الامتنان أن الله يمتنع على أن هو صلى الله عليه وسلم. سليم. وصف بالأمنيين وصف لنفسه، ما هي الرسالة؟ نعم، وصف لمسارعه الرسول السلام. ولم يؤمن بالرسول، لأنه لم يؤمن بما أنزل إلينا ولم يؤمن بما أنزل إليه. لا، هو مؤمن برسول، يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة، لكنه لم يؤمن بما أنزل إليه، كما قال عيسى بن مريم يدعو إسرائيل أن يرسل الله لا، ولم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا، لأن الذي أنزل إلينا أنه رسول العموم. يعني قصدي أنه لم يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليه، لا بالذي أنزل إليهم لأنه لم يقبل بشرة عيسى، ولا بالذي أنزلينا لأن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه إيش جماعة الناس كافة. فإذا قال أنا لا أؤمن إلا أنه أرسل العرب نقول ما أمنت. نعم إيه نعم في الأمين توجيه الآية أنه بعثه أي منهم بعثه منهم، لأن أول بعثته كانت في الأمين. قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يباشر أحدا من غير الأميين، لأن الفتحات في عهده ما عادت الجزيرة كلها في الجزيرة وما حولها، لم تتعدى إلى فارس ولا إلى الروم. نعم ها إيه في هو الذي بعثها من الأميين رسولا منهم على سبيل التوكيد، أو نقول في الأميين في أول رسالة كما شرحناها، يعني أول رسالة كانت فيهم ثم انتشرت. طيب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ الصبر هو الصبر على يعني على نفسه يعني نفس لما هو الصبر. الصابر طريق المصابرة التي تحصل بين شخص وبين آخر. نعم. كما يحصل الجهاد مقابلة أعداء الله، فالإنسان يصبر ويصابر على حرجات الصبر. يعني صابر من يضادك في أمرك. نعم. لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد، لكن إذا صابره وجادله وناظره ربما لا يصبر. نعم. ألا لعل وش معناها تعليلية ولا يصح أن تكون للرجاء؟ لماذا؟ لا يتأتى في حق الله. أحسن. وما هو الفلاح؟ نعم كيف؟ أحسنت. تمام. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم، ما معنى استجاب؟ أي أجاب. طيب ولماذا قال ربهم؟ هذه ربوبية خاصة، حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة. هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعامة؟ ربوبية عامة في جميع الخلق. نعم. وربوبية خاصة قد يخص بها الرسل أو بعض المؤمنين. ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبيتان العامة والخاصة؟ لا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في هذه الآية نكتة، حيث قدم موسى على هارون. ما هي؟ أفضل من هارون. تمام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام